بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى جميع المستشهدين بين يديك. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يوم النوى لا كنت كم حملتني غصصا بها صم الصفا تتصدع ما طاب لي يوم التحمل مطعم. كلا وما لي بالتجمل مطمع. خفوا فسافح عبرتي وتصبري إثر الركاب مشيع ومشيع. وإلى مرابعهم أحن وإنهم سكنوا بأنحاء الضلوع وأربعوا شجر الأراك أراك تزهو مورقا عودا. فما لك مورقا لا تجزع أيروق عينا منزل بك رائق. ومنازل التنزيل قفر بل قعو ذهبت نظارتها وصوح نبتها ومحت معالمها الرياح أربعون. لله يا أقمار أفلن بكربلا ولها بيثرب والمحص بما يطلعوا. أنشأت بهم أرض الطفوف وأوحشت عضبايات يثرب والمقام الآية. ارفعوا طف بي على مغنى الطفوف وقل له مستعبرا أعلمت من بك مويا. دعوا فيك الذي أشجى البتول وسنجلها وله النبي وصنوه متفايا. وين لواسيني يا شيعه، وين لواسيني يا شيعه، على حسين ولاده ورضيعه وبين وابن والده عن الطليعه، على العلق ومجفوف قطيعه. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. هذه القصة التي أتى عليها القرآن الكريم في سلسلة قصص حياة نبي الله موسى على نبينا وآله، وعلى موسى عليه السلام آلاف التحية والصلاة والتسليم. هذه القصة من القصص المعبرة والتي تختزن جملة من الدروس والعبر، ولا شك أن القرآن الكريم حينما يختار قصة لا بد وأنه يهدف من ورائها إلى عبرة معينة، لأن القرآن ليس مجرد كتاب قصصي أو كتاب فني أدبي أو كتاب تاريخي، إنما هو كتاب تربية وهداية للإنسانية، ولا يذكر قصة إلا بما يهدف من ورائها إلى تربية هذا الإنسان وإعداد هذا الإنسان، لأن هذه القصص هي تجارب، هي حصيلة تجارب الإنسانية، والعاقل السعيد الذي يستفيد من تجارب الآخرين، السعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ به غيره كما يقال في المثل الشائر، لأن هذه التجربة خاصة تجربة تمت في أمم سابقة وتحت نظارة أنبياء سابقين، قطعا هي تعبر عن عوامل معينة وتعبر عن أهداف معينة، والإنسانية هي الإنسانية، فالدهر آخره شبه بأوله، ناس كناس وأيام كأيام، يعني في فرق في الإنسانية وفي النزعات البشرية بين ابن القرن الحادي والعشرين وابن القرن الأول أو ابن قبل 4000 سنة أو 6000 سنة، ما في فرق. بالنتيجة الإنسان عند نزعات معينة، عند شهوات معينة، عند طموحات معينة، وهذه قد تتصارع فيما بينها، هنالك مبادئ، هناك قيم أخلاقية إلهية، فنتائج هذا الصراع وما جرى للأمم السابقة قطعا هو دروس لنا جميعا يجب أن نقف عندها. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. موسى عليه السلام من الأنبياء الذين تكرر ذكرهم في القرآن الكريم، وتكررت معاناته مع صنفين، إن مع الفراعنة وإن مع بني إسرائيل، وما عانى منهم، هو عانى من الطرفين، أولا جهاز الحاكم الذي هو جهاز يقول أنه هو الله كما كان يدعيه الفراعنة، والناس المجتمع الذين بعث لإنقاذهم من أيدي الفراعنة، هؤلاء أيضا عانى منهم وهم بنو إسرائيل، لأن الفراعنة كانوا يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. تعرف يستحيون معنى إيش؟ يستحيون بمعنى يتركون لا بمعنى يستبيحون. لكن جاء في هذه الأمة من يذبح الأبناء ويستبيح النساء. شايف كلمة الإمام السجاد عليه السلام لما سأله المنهال قال له كيف أمسيت يا ابن رسول الله؟ قال أمشينا كبني إسرائيل في آل فرعون يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، يعني سبوا نساء آل الرسول. هنالك من الطغاة الذين مروا بالتاريخ من لم يتورعوا حتى عن استباحة النساء، طبيعي في غير كربلاء، في أحداث أخرى كان إذا أرادوا تهديد المعارض يهددونه في عرضه، يهددونه في شرفه، يعتقلون حرمه. هذا كان الأسلوب، أسلوب الحجاج وأمثال الحجاج. أعود إلى المطلب، مقصود أن بني إسرائيل كانوا يعانون من أهل فرعون، كانوا يذبحون أبناءهم يستحيون نساءهم. وجاء موسى عليه السلام أولا لمكافحة دعوة الإلوهية، لأن هذه دعوة قطعا أكبر خطر هو دعوة الإلوهية، ما تتصور خطر أكبر من هذا الخطر، يعني خطر عبادة الصنم أهون. هذا يرى في الصنم لأي سبب من الأسباب أنه هو الذي يضر وينفع فيعبده يصير وثني، لكن أن يدعي الإنسان أنه هو الله وأنه يملك قدرات الله تبارك وتعالى هذا أخطر ما يكون، أعلى الكبر وأكبر الجريمة هو هذا، لأن هذا هو يولد جرائم. الإنسان هو إذا شعر بكبرياء عادي لا يدعي الإلوهية، لا، شعر بأنه أكبر من الناس. مرة الإنسان قد تقول أنه متميز بعلم، متميز بعبادة، متميز بجهاد، متميز بمكارم الأخلاق، التميز هذا ما يخول أو يجوز التكبر أبدا، لو كان هذا يجوز لكان الأنبياء متكبرين، لكان أهل البيت، هل يوجد أفضل من محمد وآل محمد صلوات الله عليهم؟ أبدا، هم أكبر الناس علما وتقا وخلقا وعبادة وجهادا، لكن ما يوم التاريخ نعتهم بأنهم متكبرون. حتى أعداؤهم واجهوهم بكل الاتهامات المتاحة لهم، لكن ما حد ادعى التكبر في آل البيت صلوات الله عليهم. بالعكس، ضرار يقول لمعاوية عن أمير المؤمنين عليه السلام، يقول وكان فينا كأحدنا، وهذا معروف، هذا غني عن البيان. الكبرياء لباس الأمويين ولباس العباسيين ولباس الطغاة والجبارين في الأرض، أما أهل البيت عليهم السلام ما كان هذا المعنى لباسهم نهائيا. طيب، إذن المزايا الجيدة الطيبة الحسنة الذي يتميز بها الإنسان، هذه ما تخول الإنسان بأن يستكبر في الأرض أو أن يتكبر على الآخرين. طيب، فما ظنك إذا ادعى هذا الإنسان الإلوهية من دون الله تبارك وتعالى؟ هذا بعد أكبر الخطر، هذا بعد راح يستخف بكل شيء. أول ما يستخف به يستخف بقيم الله تبارك وتعالى، يصير هو يحكم أحكام الله، يقال له هذا الشيء حرام يقول إيه صحيح، لكن أنا بحسب تصوري رأي أنه هذا ما بي إشكال، ما بي مشكلة، هذا يعني هو يحكم مزاجه وذوقه في أحكام الله. هذا أول نتيجة خطيرة. ثانيا، هذا يصير بناء يطلب من الناس أن يعبدوه من دون الله، ما لازم يسجدون له ويركعون له، لكن يقدمون أوامر على أوامر الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء الحديث الشريف منددا ومحذرا يقول: من اشترى مرضاة المخلوق بسخط الخالق فليتبوأ مقعده من النار. ثالثا، هذا الإنسان بعد ما يرى حرمة لكل مقدسات الناس أبدا، لأن هو يرى نفسه بأنه بمرتبة أعلى، هذه المرتبة تخول أن يتصرف فيهم أكثر من تصرف المولى بعبده بزعمه هو، على أنه تصرف المولى بعبده أيضا له حدود، هو ملكه، لكنه لا يملك عليه أشياء، مثل من لا يملك عليه أحكام دينه. أمر الله مقدم على أمر السيد إذا خالف أمر الله عز وجل. ثانيا، ما يملك عليه مقومات إنسانيته، هذا إنسان يجب أن يعيش معيشة كريمة، كريمة لا فقط ماديا حتى معنويا، منهي عن إهانة العبد، عبد لكن ما يجوز تهينه، تهين كرامته بلا مبرر، هذا الله تعالى جعل لك عليه سلطانا لمبررات فقهية شرحناها سابقا، أما ما يجوز لك أن تسلخ إنسانيته حتى في الخطاب، لا تقل عبدي وعبدتي بل قل فتاي وفتاتي. لاحظ كم الإسلام مؤدب ويعلم أتباع الأدب. الشاهد، فهذا يرى نفسه بأنه يملك على الناس ما لا يملكه السيد من عبده، يتصرف بهم بدمائهم بأموالهم بأعراضهم وعلى الهوى كما يشاء كما يريد. زين، فرعون كان هكذا يدعي هذا المعنى، بنو إسرائيل من جهة كانوا غاية في التمرد على موسى عليه السلام في البدء وفي الوسط وفي خاتمة المطاف، حينما عبدوا عجل السامري وخلفوا هارون عليه السلام، عين لهم هارون وذهب إلى لقاء ربه، ما هي إلا أيام وليالي رجع وإذا بهم قد صنعوا لهم عجلا له خوار، جاء به رجل اسمه السامري، وإذا بالجماعة يعبدون ذلك العجل بقيادة السامري، وكادوا أن يبطشوا بهارون عليه السلام لولا أن أنجاه الله تعالى من أيديهم. فكانت معاناة موسى معاناة كبيرة. من جملة القصص المتعلقة بنبي الله موسى عليه السلام هذه القصة التي ذكرت أول آية من آياتها، ودخل المدينة. تدرون موسى عليه السلام وبقدرة قادر تبارك وتعالى التقفه آل فرعون من البحر، تربى في قصر ماذا الفراعنة، ونشأ حيث نشأ وقد عدته اليد الإلهية والعناية الربانية لمقام النبوة، وهذا هو وحده معجزة من معاجز موسى عليه السلام. ملتفتين لهذا المعنى، هو أين عاش وكيف طلع وكيف ظهر وبأي مقام وصل، هذا بذاته معجزة، لكن العناية الربانية إذا انصبت على نسمة لها استعداد، الله ما يفعل شيء عبثا، لا حتما لها استعداد، الله يدري هذا عنده من القدرة على جهاد النفس يستحق هذا المعنى، يستحق هذه العناية، فاختاره الله عز وجل. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. طيب، الظاهر أول نزلت إلى، على ما يقول بعض المفسرين، هذا ما يأثر على المطلب، أول ثاني ثالث نزل، نزل من منطقة الفراعنة الذي هي كانت في أقصى المدينة في أطراف المدينة ولم تكن في داخل المدينة، مدينة مصر أو القاهرة المعبر عنها بالبلدة القديمة أحيانا، كان بالأطراف ومن القرائن على هذا المعنى أن قصر الفراعنة كان بالأطراف قوله تعالى في نهاية هذه القصة: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. من أقصى المدينة هناك كان في قصورهم، ودخل إلى المدينة فوجد رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. هناك وقفات كثيرة في هذه الآية الكريمة وحدها قبل أن نتسلسل في بقية الآيات. أولا يقول فوجد رجلين يقتتلان، الوقت الذي حدد القرآن الكريم قال ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، الذي يرخون أنه ليلا حيث تهدأ الأصوات وتنام الأعين إلى آخره، في هذا الوقت دخل، وهذا الوقت أيضا عادة يكون وقتا أكثر خطورا. لماذا؟ لأن عادة الحكومات تنشر عيونها وما يعبر عنهم بحرس الليل أو العسس، فأي حدث يكون مرصود أكثر. لعل القرآن نبه على الساعة من الزمن لها الخصوصية، هاي بيان أن موسى كان في وضع خطير يعني غير عادي. فوجد رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فيلفت النظر تعبير هذا من شيعته، مقصود قطعا من أنصاره من تابعه من المؤمنين يعني. طيب، وهذا يدل على أن هذه الكلمة مستخدمة قرآنيا، وأنه أريد بها في موارد استخداماتها. يعني لو تتبع القرآن الكريم مثلا في قصة إبراهيم عليه السلام: وإن من شيعته لإبراهيم، الضمير يعود إلى نبي ذاك الزمان الذي سبق إبراهيم عليه السلام، بغض النظر عن الدخول في التفاصيل، يعني أن إبراهيم كان مؤمنا بنبوة من كان ماذا قبله. زين، ويريد يبين القرآن الكريم مدى تواضع إبراهيم وإذعان لولي الأمر الشرعي، وأنه ما كان يستكبر، بالعكس كان هو يتبع ذلك النبي. هذه التبعية الشرعية عبر عنها القرآن الكريم بأنها تشيع، قال وإن من شيعته لإبراهيم. والمقصود بهذه العبارة التبعية النابعة من أمرين: تبعية فكرية عقائدية وتبعية عملية. شايعه أكثر من تابعه، شايعه أولا تبنى أفكاره معتقداته، وثانيا شايعه سار على منهجه. ولهذا الإمام الحسين عليه السلام سمع ذات يوم رجل يقول أنا من شيعتكم، قال لا تدعي مقاما لست له بأهل، أنت تأتمر بأوامرنا تنزجر بزواجرنا. قال يا ابن رسول الله ما يعني أدعي هذا المقام أني كل أوامركم أطبقها، لا، كل نواهيكم أيضا أنزجر عنها، لا. قال إذن لا تقل أنا من شيعتكم، قل أنا من مواليكم ولك أجر عند الله. هذا هو بذاته إذا صدق الولاء قطعا هذا مأجور عند الله عز وجل. فالشاهد الإمام الباقر عليه السلام، الإمام الحسين عليه السلام بعد أن نبه هذا الرجل قال ويحك إن الله قال عن إبراهيم خليل الرحمن وإن من شيعته لإبراهيم. يعني هذا مقام كبير، بحيث القرآن الكريم يطلق على إبراهيم عليه السلام. الإمام الباقر كلمته الأخرى تقول والله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. كلمات وأحاديث كثيرة في هذا المجال، وقطعا هذا المعنى نحن معنيون به بالتأكيد، لأننا نرجو من الله. طبيعي أنبه، كلنا يجب أن ننتبه إلى أن هذا الوسام وسام شرف، ولكن لا يستطيع أحد أن يجزم ويقول أنا عند الله من شيعتهم. بالظاهر نحن هكذا يعني ننتمي إليهم سلام الله عليهم، ونتشرف بالانتساب إلى مدرستهم، وإن شاء الله ممن يحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم. تعلقنا بهم منذ نعومة أظفارنا أكيد، لكن أجزم على الله أني من شيعتهم، هذا علمه عند ربي، لأنه البواطن عند الله. ترى أحيانا الإنسان هو ما يعرف نفسه زين، شايف إلى أن يمر بتجربة حادة قد يثبت على دينه وقد لا، هذه أنا ما أدري فيها، أنا ما أدري لو عرضت على المحك بالفعل أنا من هذا الصنف أو لا، ما أخذني الجو أو ما أخذتني الوراثة الأسرة أبوي وأمي على هذا الدرب أنا على هذا الدرب، أو لا هنالك مصلحة أخرى معينة أو عاطفة أو إلى آخره. هذه حسابات دقيقة ما ندري هذه. حتى الإسلام كلنا بالهوية المدنية مكتوب الدين ماذا؟ مسلم. أما كثير ممن كتب له في هذه الهوية أنه مسلم يأتي يوم القيامة فيقال له صحيح أنت مسلم بالظاهر لكن القلب شيء آخر، فيسجل عين في ديوان المنافقين، ما يدري. هذه العناوين المقدسة في الدنيا نحن مأمورون أن نسير فيها بحسب الظواهر، ما مسموح لك أن تخوض في نوايا الناس وفي قلوب الناس. على الظاهر مسلم، تزم بضرورات الإسلام مسلم، ما لحق أنا أخوض بالباطل أقول لا هذا بالداخل شيء آخر، إذا ثبت شيء خارجا هذا يثبت القضاء أيضا، ما يثبت أي إنسان، وإلا صير فوضى، كل واحد يجي يكفر الآخرين بحجة هذا فعل كذا قال كذا هذا كافر. لا لا، هذه باختصاص الفقهاء القضاة العدول فقط، ما من حق أي واحد يكفر الآخرين نهائيا. كذلك هذا رجل عليه شعار آل البيت، الانتماء لآل البيت، يلهج بذكر آل البيت عليهم السلام، هذا منتسب لهم بحسب الظاهر ومن شيعتهم. نعم الباطن عند الله، ما أقدر أنا أجزم على الله، هو الذي يعلم الغيوب قطعا، هذا موضوع ثاني، فلازم نفصل بين الأمرين. وأيضا ما يجوز الخوض في نوايا الناس، هذا لا كيت وكيت وكيت، وأحيانا الخلاف على مسائل شخصية، رئيسا يخرج من خط أهل البيت، يخرج من الدين بالكلية، أبدا هذا المعنى. أمرنا أهل البيت عليهم السلام أن نبعد عنه، هذه لقطة طريفة في الحقيقة، أقف يعني أرغب أن أقف عندها. لاحظوا الخوارج وخرجوا على أمير المؤمنين سلام الله عليه، لكن الإمام علي عليه السلام ما سمع عنه يوم من الأيام، رغم أنهم في الواقع هم كفار، لكن الإمام استخدم الحكمة والمدارات معهم، لا فقط لأجل هداية من يمكن هدايته منهم، هذا هدف من الأهداف، ولكن لعرض الصورة المشرقة عن أخلاق أهل البيت العليا أمام الناس حتى يرغبوا في مدرسة أهل البيت. سألوا للإمام علي عليه السلام، قالوا ما تقول في هؤلاء في أهل النهر الخوارج، يعني أهم كفار؟ تدري الخوارج مشكلتهم أنهم طلبوا الحق فأخطأوه، بتعبير الإمام علي عليه السلام عبر عن جماعة معاوية أهل صفين، قال هؤلاء قوم طلبوا الباطل فأصابوه، والخوارج قال طلبوا الحق فأخطأوه، يعني أنصفهم لما قيمهم أعداءه، لكن مع ذلك كان عادلا في توصيفه لهم. قال ما أقول هالشكل، أطلق العبارة كفار على إطلاقها، أعدائي ومن عاداني فقد كفر بالتأكيد، لأن بغض علي علامة النفاق، ولأنه لا يبغضك إلا منافق إلى آخره، ولأن محبة آل محمد صلوات الله عليهم فرض من ضرورات الإسلام بإجماع المسلمين بإطباق أهل القبلة. لكن الإمام لما سألوه ما تقول أهم كفار أتنزلهم منزلة كفار؟ هؤلاء يحضرون الجماعة ويذهبون في الحج وأحيانا يخرجون في الجهاد، زين أكثر من هذا، كثير منهم كانوا يشكلون الطبقة المتدينة من الطراز الأول في الكوفة، عبر عنهم النبي صلى الله عليه وآله لما أخبر عنهم قبل تبلور حركتهم، لأن كان بوادر في حياة الرسول قضية حرقوص بن زهير التميمي، هذا الذي قام أخذ النبي من تل أبيب جره وقال له اعدل في القسمة في غنائم حنين، وقام واحد أراد يقتل النبي قال له ترك إن له أصحابا يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، لا يتجاوز آذانهم، ما يدخل إلى قلوبهم، أصحاب الجباه الشود يحتقر أحدكم عبادته أمام عبادتهم. نعم عباد، لكن يخرجون على خير الخلق من بعده. أي نعم، وبالفعل هو هذا حرقوص وجدوه كما أخبر النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، وجدوه قتيلا في قتلى أهل النهر، أهل النهر، وأن هو هذا حرقوص يعبرون عن ذو الثدي أو ذو الثدي، هذا لأن عنده زائدة لحمية كانت على عضده تشبه ثدي المرأة، سبحان الله. هذه الزائدة نعم أخذوا منها هذا اللقب أو الكنية وعرف بذي الثدي، هو هذا حرقوص بن زهير. الشاهد، ماذا تنزلهم؟ بأي منزلة تنزلهم يا أمير المؤمنين؟ أهم كفار؟ قال كيف ومن الكفر فروا. لاحظ العبارة، يعني يقول هم بزعمهم بناهم أن هذا اللي يسووه هو يفرون بي من الكفر، كأنهم يفرون من الكفر إلى الإيمان، لكنهم أخطأوا الطريق. هذه مشكلة الضلال، الإنسان قد أهدافه صحيحة لكن طريقه غلط، فأين يوصل؟ طبعا راح يوصل إلى شيء آخر تأكيد، فعندنا كفر وعندنا ضلال. زين، قالوا أهم منافقون؟ قال كيف والمنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يحيون الليل بالعبادة. المنافق أمام الناس الظاهر متحمس للعبادة والشعائر، لكن إذا خلى بينه وبين نفسه صلاته كنقر الغراب، إذا يصلي وكل أموره تلاحظ بس أماما، قال لا هؤلاء من عباد الليل. لاحظ روعة أمير المؤمنين، عجيب عدالة بأبي أنت وأم، حتى مع أعدائك لما تقيمهم تقيمهم ماذا؟ بدقة. طيب إذن بأي منزلة تنزلهم؟ قال هم ظلال، هؤلاء ظلوا الطريق. وقطعا هو من ظل الطريق، وأي طريق؟ طريق أمير المؤمنين سلام الله عليه، الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله علي مع الحق والحق مع علي. وهذه العبارة الثانية أهم من الأولى، نعم، علي مع الحق يعني علي يتبع الحق، أما الحق مع علي يعني إذا اختلف الناس بماذا نعرف الحق؟ توجد قاعدة معروفة على ألسنة الناس، اعرفوا الرجال بالحق ولا تعرفوا الحق بالرجال، والشكل هذه على غير المعصومين، على غير محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. هالشكل أما بالنسبة للرسول وآل بيتي، لا أنا أعرف الحق بهم، أنا أعرف الحق بالرجال، لأن من أين أخذ الحق؟ الحق مجموعة موازين، الموازين من أين أخذها؟ قد واحد يقول العقل، عقل محدود، إذا العقل عنده كل شيء إذن ما هي وظيفة الوحي؟ طيب منين أنا أخذ هذه العلوم؟ أخذها من النبي ومن قائم مقام النبي أهل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، ولذكرهم الشرف والصلوات. اللهم صل على محمد. فأنا أعرف الحق فيهم. لاحظتوا روعة هذه الفقرة الثانية، علي مع الحق، والحق أيهما أهم؟ الفقرة الثانية، الحق مع علي. أعود إلى أصل المطلب. طيب، قال فوجد رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. من هنا نفهم هذه نقطة أخرى، أن هاتين الكلمتين ضدان، أن وصف الشيعة وصف العدو ماذا؟ ضدان. وبالتالي فصنف القرآن هذين المعسكرين إلى شيعته وإلى ماذا؟ عدوه. طيب، قد يقول قائل هل يعني التشيع هو التطابق المطلق يعني في كل شيء؟ طيب، هناك من يحب أهل البيت سلام الله عليهم ولكن له رأي في بعض المسائل، المسائل الفقهية، بعض المسائل العقائدية، يعني هذا يصنف في الصنف الثاني أو لا؟ طبيعي لا، لأنه المقصود بمشايعتهم صلوات الله وسلامه عليهم هو عبارة عن تبني أهل البيت عليهم السلام إما عقيدة وسلوكا، وإما أن يكون هذا التبني على مستوى العقيدة ولكن يخلو منه السلوك، لا يطابقه السلوك، هذه درجة أدنى من تلك الدرجة. ومر الإنسان تجزيئي يعني يتابعهم سلام الله عليهم في الضرورات، في مسائل أخرى يختلف معهم، أو يتابعهم في مسألة المحبة لكن لا يتابعهم في مسألة الأحكام الفقهية. أهل البيت عليهم السلام علمونا وأمرونا أن نتعامل مع أتباع المدارس الإسلامية الأخرى جميعا على أنهم مسلمون، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، ومنعوا أتباعهم من أي تكفير، ومنعوا أتباعهم من أي عنف، ومنعوا أتباعهم من أي خشونة حتى في التعبير. هذا هو منهج أهل البيت عليهم السلام طوال تاريخهم، والدليل على ذلك سيرتهم. هم عايشوا مختلف المدارس ومختلف التوجهات ومختلف النظريات ومختلف حملة الحديث وحملة التفسير وحملة الفقه، يعني هنالك زعماء لمذاهب أخرى كانوا يحضرون درس الإمام الصادق سلام الله عليه. وسمعت من بعض أعلام مدرسة الجمهور، ولم أظفر بالمصدر لكن سمعتها من فمه مباشرة ذات مرة، يقول عن أحد أئمة المذاهب الإسلامية الأخرى وقد درس على يد الإمام الصادق عليه السلام، يقول أول ما فتح الله علينا هذا العلم، يعني علم الفقه، بعد اتصالي بجعفر بن محمد الصادق عليه السلام. والأئمة عليهم السلام كانوا يتعاملون مع جميع هؤلاء، سواء كانوا أئمة الجمهور أو أتباع الجمهور، على أنهم مسلمون، من دون أن يستخدموا لغة تكفير أو أن يستخدموا لغة شدة أو عنف أبدا، بل بالعكس كانوا يوصون أتباعهم بالاندماج مع الطرف الآخر. ويقول عليه السلام زوروهم في بيوتهم، عودوا مرضاهم، احضروا جنائزهم، عليكم بصدق الحديث وأداء الأمانة معهم، حتى يقولوا هكذا أدب جعفر بن محمد صلوات الله عليه شيعته. هذه وصية أهل البيت عليهم السلام. واطمئنوا، لولا هذا المنهج لستؤصل خط أهل البيت عليهم السلام تماما، وما كان تبقى منه بقية أبدا، لأنه الطغاة على طول التاريخ كانوا يتشبثون بكل ذريعة من أجل القضاء على خطأ أهل البيت عليهم السلام. كان أهل البيت يسعون لتفويت الفرصة على أعدائهم، وأن سعوا كل سعيهم من أجل أن يكون أتباعهم شيعتهم مثالا لمكارم الأخلاق في التعامل مع الآخرين، من أجل حفظ هذه المدرسة الحقة، ومن أجل حفظ بيضة الإسلام. وطبعا أول مقتدى في ذلك هو الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. في بدء الأحداث كلمته عليه السلام معروفة، يقول: حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت، يعني لما صارت حركة أهل الردة تريد هدم دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فخشيت أن أرى في الإسلام ثلما أو هدما تكون المصيبة به علي أعظم من فوات إمرتكم، فسالمت. لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ما لم يكن فيها ظلم إلا علي خاصة. هذا كان منهج أمير المؤمنين سلام الله عليه. وبنفس الوقت الإمام وضع النقاط على الحروف، وأوضح بكل وضوح بأنه أولى بالأمر، ما يقبل جدل نهائيا، أوضحه بأفصح البيان. ولكن في نفس الوقت الإمام عليه السلام التزم الموقف السلمي، وعلى هذا الطريق سرى أهل بيته صلوات الله عليهم. أنا أدري أنه الحديث عن الآية الشريفة يحتاج إلى فرصة أخرى، إن شاء الله نتابع في الليالي القادمة، لكن خلينا من هنا نواصل التعريج حتى الختام، حتى لا يطول عليكم المقام. أهل البيت عليهم السلام أخذوا هذا المنهج على مر التاريخ رغم أنهم أولى بالأمر. يعني تلاحظون في سيرتهم عليهم السلام أنه رغم أن النص على إمامتهم وعلى ولايتهم، ورغم أنهم أحق بمقام رسول الله صلى الله عليه وآله بالإمامة من بعده من كل أحد، ورغم ما عندهم من مقامات وكرامات ومعجزات وإلى آخره، ولكن أهل البيت عليهم السلام لم يفرضوا أنفسهم على الناس فرضا أبدا، لم يسجل التاريخ لهم ولو مفردة واحدة من هذا القبيل، بدءا بالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، رغم أنه الأولى بالأمر، لكنه التاريخ ما سجل أن الإمام عليه السلام دخل في صراع عسكري أو مسلح من أجل استلام الإمامة أبدا. في بدء الأحداث كما تحدثنا قبل قليل، الإمام عليه السلام رأى بأن الأمور تسير في مجرى آخر، وأن الدخول في حرب ليس في مصلحة الإسلام، وأنه الأمة بحاجة إلى أن تحفظ في هذه المرحلة، بيضة الإسلام تحفظ في هذه المرحلة. فقال عليه السلام: فطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أن أصبر على طخية عمياء، حتى قال عليه السلام: فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى أرى تراثي نهبا. طيب، هذا موقف. وكذلك إلى أن وصلته الخلافة. كيف وصلته الخلافة؟ وصلت بعد 3 عهود الناس تعلمت بها على برامج معينة أخرى. فواجه الإمام مشكلة أنه المجتمع تربى على قيم وعلى أحكام وعلى ثقافة معينة ما تلتقي مع منهج الإمام، وهو بالشورى شرطوا عليه ورفض. كان واقعيا الإمام علي عليه السلام ما يعرف ما يعبر عنه باللعبة السياسية أبدا نهائيا. لو كان الإمام، مو أنه ما يعرفها، لا، لكن الإمام عليه السلام لم يتبنى هكذا مواقف، يعني أن يرفع شعارا هو لا يؤمن به، أو يرفع شعارا ثم لا يطبقه. وتدرون بعض الناس من أجل الوصول إلى الكرسي يواعد الناس وعودا عظيمة في بابها، أصنع لكم كذا وأفعل كذا وأصنع كذا وإلى آخره، لكن إذا استلم الزمام لا ظهر شيء آخر. علي عليه السلام من أول يوم قالوا له في الشورى: نسلمك الأمر على أن تسير على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وبسيرة الرجلين. قال عليه السلام بكل احترام بدون تجريح: كتاب الله نعم، سنة رسول الله نعم، هذا لا نقاش فيه، ما يحتاج شرط هذا أبدا، إن شرط الله قبل شرطكم زين، لكن هذه الثالثة لا، أنا هذه ما تبناها ولا ألتزم بها أبدا. واحد قال له ستقول حتى تمشي الأمور وبعدين أتصرف، قال لا أبدا، ما أكذب عليهم أنا، هذه من واقعية الإمام علي بن صدقه، لو يريد يلعب لعب سياسي لا كان يقول ما يخالف، وبعدين إذا استلم الأمور ينقض كلام الليل يمحوه النهار. لا، الإمام علي قال لا أنا أبدا، أنا أعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما أنا غير ملزم بشيء آخر تلزمونني به. إلى أن صارت الأحداث بعد مقتل الخليفة الثالث ذاك الوقت الإمام عليه السلام، أقبلت إليه الأمة أيضا، لما أقبلوا إليه قالت: تبايعونني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعترته الأطهار صلوات الله، ويعني نفسه الشريفة، وكان يقول: عليكم بعترة نبيكم فإنهم لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه. الله أكبر، لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه. أيضا صارحهم ووافقوا، ما كانوا مجبورين أبدا، الإمام ما استخدم قوة ولا استخدم المال السياسي من أجل الوصول إلى السلطة نهائيا. يدخل عليه سفير إحدى الدول، هو في بيت المال كان يحسب أموال المسلمين، دخل عليه وصار بناء يحدث الإمام سلام الله عليه. الإمام قال: أصبر. قام الإمام عليه السلام وأخمد السراج وأخذ إلى مكان ثاني، قال له: ما الفرق؟ قال له: ذاك سراج بيت مال المسلمين، ما أرد أستفيد منه أنا إلا لبيت مال المسلمين. أقول له: تعالوا شوف المليارات كيف الدنيا تعبث بها باسم الإسلام والمسلمين، زين؟ كم لعب بنو أمية وكم لعب بنو العباس وكم لعب آخرون وآخرون. فالشاهد الإمام عليه السلام ما استخدم المال لشراء الضمائر، لشراء الآراء، لشراء الأصوات، ولا استخدم القوة، والقوة ليس بالضرورة بالسلاح، لا، قد التهديد تهديد معنوي، ويهدد إنسان أي نعم بأمور معينة أنه إما أن تخضع وإلا نقول كيت وكيت إلى آخره بالباطل. نعم، ما أبدا، ليست من أخلاق آل البيت عليهم السلام هذه المسائل نهائيا. وأكثر من هذا، ابن شهراشوب على ما بذهني رضوان الله تعالى عليه يقول أن الإمام بعد أن انتهت البيعة بايعه الناس أرسل عمارا وابن عباس، قال: طوفوا في أحياء الكوفة، وجهزهم وأعدهم، يعني أعد لهم عدة أيضا وزودهم بقوة يعني من شرطة الخميس يعني لحمايتهم. قال: طوفوا في أحياء الكوفة ونادوا: هل من كاره لبيعة ابن أبي طالب؟ الله أكبر، أي ديمقراطية بالعالم تعمل هذا؟ ناس بايعته خلص. يقول: لعله، لأنه البيعة بالمسجد قد البعض مثلا أخذه الحياء، بايع انحرج، بايع، كان نادوا: هل من كاره لبيعة ابن أبي طالب؟ بالفعل راحوا نادوا في الأحياء: هل من كاره؟ فلم يجدوا من يدعي أنه كاره، ما بايع ما بايع هو من الأول. وقيل للإمام عليه السلام: طيب هؤلاء ما بايعوك، ليش أنت إلى الآن تعطيهم من بيت المال حقهم من الخراج أو من العطاء؟ قال هذا ما إلى ربط بهذا نهائيا، بايعوا أو لم يبايعوا، بالنتيجة هؤلاء مسلمون، هؤلاء رعيتي أنا، الذمي مأمور برعايته، الذمي الذي كان يعيش على إقليم الدولة الإسلامية أنا مأمور برعايته، فما ظنك بالمسلم؟ هذا مسلم. بعدين إذا كان لهم جريرة، عوائلهم ما لهم جريرة، ولا تجر وازرة وزر أخرى، أعطوهم عطاءهم. هذا كان هو يعني منهج أمير المؤمنين سلام الله عليه. طيب من بعد الحسن؟ روحي له الفداء. طالب بالخلافة بالقوة؟ أبدا. بالمال؟ أبدا. وصل إلى طريق مسدود مع معاوية، أيضا رأى أن الاستمرار بالقتال، هو ما بدأ بالقتال، الذي بدأ بالقتال معاوية، وهو خرج عليه السلام كان في مقام الدفاع، فلما خذلت الأمة وجد الإمام أن الاستمرار بالقتال يؤدي إلى استئصاله واستئصال أهل بيته، وبتعبيره لا يبقى للدين ناعٍ، يعني صوت بعد يحفظ الإسلام ما يبقى، والناس كانوا في حيرة من أمرهم، ما كان معاوية معروف على حقيقته أمام الناس، فالإمام رأى أن الدم سيكون في غير محله، فلهذا وقع الهدنة مع معاوية. من؟ الحسين عليه السلام. حتى الحسين لم يطلب شيئا بالقوة نهائيا، يعبر أن الحسين عليه السلام خرج، لكن ليس المقصود أن الإمام خرج بالقوة مطالبا بالخلافة، القضية ما كانت بهذا الشكل. الإمام عليه السلام طلبت منه السلطة الباغية أن يبايع ليزيد، الناس طلبوا منا المجيء إلى الكوفة، الإمام جاء بشكل سلبي، السلطة طلبت منه البيعة، رفض البيعة، قالوا إن لم تبايع تقتل، قال عليه السلام ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. لما وصل إلى منطقة البيضة في الطريق بين مكة والعراق خطب في الحر وأصحابه قبل أن يتوب الحر، كانوا قد قدموا من قبل عبيد الله بن زياد ليمنع الحسين عليه السلام عن مساره، فالإمام الحسين خطب فيهم قال أيها الناس هذه كتبكم، وأمر عقبة ابن سمعان أن يعرض ينثر الكتب أمامهم بالآلاف كانت، وبعضها موقعة من 3 أو 4 من أهل الكوفة، قدمت بها علي رسلكم، أن اقدم إلينا، أنت إمامنا، أنت عصامنا، نحن لا نجتمع مع والي يزيد في جمعة ولا جماعة، أنا أقبلت، فإن كنتم على ما كتبتموني عليه نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم، وإن بدا لكم في ذلك أرجع من حيث أتيت. ما صار شيء، ما قال أنه قاتل رغم أنافكم غصبا عليكم، أبدا أبدا، قال ما صار شيء، طلبتم مني أقدم، الآن قدمت، إذا غيرت رأيكم أرجع. ما أهل البيت ما يوم من الأيام سمع منهم أنهم أرادوا أن يفرضوا أنفسهم على الناس بالقوة، ذاك شيء، كونهم أولى بالأمر شيء، والأسلوب التوسل للوصول إلى ذلك الهدف بأسلوب العنف والقوة هذا موضوع آخر، هذا ليس من شأن أهل البيت عليهم السلام. لهذا تجلت مظلومية أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، رغم أنه سيد شباب أهل الجنة، إمام قام أو قعد، منصوص عليه، أولى بالأمر، ويزيد رجل شارب للخمور، مولع بالفسق والفجور، قاتل للنفس المحترمة، لا عند شرعية، لا عند أهلية، لا لا. وإذا بالأمة تعدل من سيد أهل شباب أهل الجنة إلى يزيد بن معاوية، ويحكم أهؤلاء تعضدون، هذا خطاب الحسين عليه السلام يوم عاشوراء، ويحكم أهؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون، أجل والله غدر فيكم قديم، وشجت عليه أصولكم وتأزرت عليه فروعكم، مثل ابن فاطمة مثل ابن فاطمة يعيش مشردا ويزيد في لذاته متنعم ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الأعظم. خرج الحسين من المدينة خائفا، ليس خائفا عليه السلام على نفسه ولكن على دينه وعلى موقفه. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزايا يمزم يوم الذي راعش معي في هذه الأشطر الحزينة يوم الذي راعش أنويش يد الراحلة يا أبا عبد الله يوم الذي راعش أنويش يد مأجور مأجور هكذا يعمر المجلس مأجور يوم الذي راعش أنويش يد جاب المحامل للحرام كل فرد وجه صيد له مبتسم عد حد عد زيان بحضار عباس را يا أبا الفاض ومبتسم عد زيان بحضار عباس را المرجل ناداها يا مهجة علي قومي نروح الكرب الله الله المخدرة تخاف على خدرها قال لها يا مهجة علي قومي نروح الكرب قالت لأخويا بحملي منه الذي يتكفل قال لها عيناك بشري أمرك نويد نتكفل بعطل عن وعباس حديب هبة وجلال مجلل كل ساعة عباس ونزل محمل الحر يعدل صد للحسين وناشد شنه نزل تكبل فلا قال لي يا خويا قال لي يا خويا مدلل قال لي يا خويا نزلتي تدري بخيتنا مدلل ما تعرف الذل والهضم نشأت على العز والعلى يا أبا الفاضل ماذا شاعر بعد هنا يعرج على كربلاء؟ ليتك يا عباس تحضر يوم طلعت من كربلاء، ليتك يا عباس تحضر يوم طلعت من كربلاء، تستر وجهها جفوفها والدمع على خد سايلة، وقايد ضعاين الشمر والنوق صعبة ومهزل، وبعد وبعدها لو بيهن الناقة عذار يضرب خواتك حرمل. الله الله، لو بيهن الناقة عذار يضرب خواتك حرملة، ومخدرتكم بالحبل زين العباد مغللة. يا أبا الفاض، بس هاي ما كانت على البال، انا ادخل مجلسه وبزنه يا دل حبايا يا لسان حال مولاتنا زينب عليها السلام يوم 11 من المحرم، لما جاء القوم إلى بنات رسول الله ليشبوهن إلى الكوفة، قالت إلى أين؟ قالوا إلى الكوفة. قالت ومن لي بالكوفة؟ قالوا أمر الأمير أن تأخذوا سبايا. قالت وأغوثا أنسبى ونحن بنات الرسالة ومخدرات بيت النبوة والإمامة. يا عباس يا عباس، أخبرك جابة والبل البيل البيل، وركبنا يا خويا ركبة الذل، والأطفال طول الدرب تعول يقولون عما نريد ننزل. يا خويا يا شتا من الشمر ويقول ما نزل. أخي أبا الفاض، أنت الذي أخرجتني من منزلي وأركبتني في محملي، فقم الآن يا ابن والدي. كأني بلسان الحال، مع لسان الحال، تعاتبين تعاتبين يا زينب علي خويا، تعاتبين يا زينب علي، انا وين راسي وين داي يا خويا، ترحن يسر غصب علي. ابا الفضل، يا من اسس الفضل والاباء، ابا الفضل الا ان تكون له ابا. تفضلوا مولانا. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم عجل ظهور وليك مولانا صاحب الأمر، واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه. اللهم آمنا في أوطاننا لا سيما في هذا البلد الكريم. اللهم ثبتنا على ولاية أهل بيت نبيك صلواتك عليهم أجمعين، وارزقنا شفاعتهم يوم الدين. إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات السادة المؤسسين وجميع من مات على الإيمان، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.